قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما وقت وجوب الكفالة بالمال، أعني مطالبته بالكفيل. متى يطالب؟ قال: فأجمع العلماء على أن ذلك بعد ثبوت الحق على المكفول، إما بإقرار وإما ببينة. نعم، هذا هو المعروف، أنه يكون بعد ثبوت الحق لا قبله، لأنه يطلب الكفيل بعد أن يثبت الحق. وسيأتي الخلاف بالنسبة لكفالة النفس، هل يجوز تقديم أو لا. وأما وقت وجوب الكفالة بالوجه فاختلفوا هل تلزم قبل إثبات الحق أم لا، فقال قوم إنها لا تلزم قبل إثبات الحق. وهنا لم يناقش أيضا، لم يعرض إلا الخلاف في داخل مذهب مالك. فقال قوم إنها لا تلزم قبل إثبات الحق بوجه من الوجوه. هذا هو الأصل، يعني أنها لا تلزم إلا بعد ثبوت الحق، إذا ثبت الحق حينئذ يطلب. وبعض العلماء يقول لا، هي تطلب قبل ذلك ليتوثق صاحب الحق. قال: وهو قول شريح القاضي والشعبي. وبه قال شريح القاضي تعرفونه، والشعبي هو أحد التابعين، وهو الذي وجه الإمام أبا حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا إلى الاشتغال بالعلم. لما قابله في الطرق يتردد فقال: إلى ماذا تتردد؟ قال: على السوق. فقال: ليس عن هذا أسأل. ثم وجهه إلى العلم، فكان في ذلك طريقا إليه. وتعلمون قصة أبي حنيفة، انتقاله من علم الكلام إلى علم أيضا الفقه. فقال قوم إنها لا تلزم قبل إثبات الحق بوجه من الوجوه، وهو قول شريح القاضي والشعبي. وبه قال سحنون من أصحاب مالك، أيضا رواية للإمام أحمد. وبه قال سحنون من أصحاب مالك رحمه الله، حقيقة هذا هو رأي الأكثر. وقال قوم: بل يجب أخذ الكفيل بالوجه على إثبات الحق. وهؤلاء اختلفوا متى يلزم ذلك، وإلى كم من المدة يلزم. فقال قوم: إن أتى بشبهة قوية مثل شاهد آخر لزمه أن يعطي ضامنا بوجه حتى يلوح حقه، وإلا لم يلزمه الكفيل إلا يذكر بينة حاضرة في المصري فيعطيه حميلا من الخمسة الأيام إلى الجمعة. يعطيه كفيلا يضمن له ذلك مدة من خمسة أيام إلى الجمعة، يعني ما بين خمسة أيام إلى الأسبوع. هذه كلها تفصيلات في مذهب مالك. قال: وهو قول ابن القاسم من أصحاب مالك رحمه الله. وقال أهل العراق: لا يؤخذ عليهم حميل، منهم أبو حنيفة. وقال أهل العراق: لا يؤخذ عليهم حميل قبل ثبوت الحق إلا يدعي بينة حاضرة في المصر، نحو قول ابن القاسم رحمه الله، إلا أنهم حدوا ذلك بالثلاثة الأيام، يقولون إنه إن أتى بشبهة لزمه أن يعطيه حميلا حتى يثبت دعواه أو تبطل. وقد أنكروا الفرق في ذلك والفرق بين الذي يدعي البينة الحاضرة والغائبة، وقالوا: لا يؤخذ حميل على أحد إلا ببينة، وذلك إلى بيان صدق دعواه أو إبطالها. قال المصنف رحمه الله: وسبب هذا الاختلاف تعارض وجه العدل بين الخصمين في ذلك. يعني المؤلف الآن سيذكر العلة بعد أن ذكر هذه الاختلافات داخل المذهب، وهي في المذاهب الأخرى، لكن المذاهب الأخرى هل تسبق أو لا تسبق هي محل الخلاف. وسبب هذا الاختلاف تعارض وجه العدل بين الخصمين في ذلك، فإنه إن لم يؤخذ عليه ضامن بمجرد الدعوى لم يؤمن أن يغيب بوجهه فيعني تطالبه، وإذا أخذ عليه، أعتقد يعني إذا لم يؤخذ عليه ضمين بوجه الدعوى أي كفيل وجه، فإنه ربما يغاب فيصعب، يكون عانة في البحث عنه ومشقة، إذن هذا فيه ضرر على من؟ على صاحب الحق. وإذا أخذ عليه لم يؤمن أن تكون الدعوى باطلة فيعنت المطلوب. أيضا قد تكون الدعوى باطلة فيعنت المطلوب في ذلك. قالوا: لهذا فرق من فرق بين دعوى البينة الحاضرة والغائبة. وروي عن عراك بن مالك قال: أقبل نفر من الأعراب. انتقل الآن من كلام المالكية ودخل في حديث، يعني الآن سيأتي إلى حديث وعن عراك. نعم. قال: وروي عن عراك بن مالك قال: أقبل نفر من الأعراب معهم ظهر، فصحبهم رجلان فباتا معهم، فأصبح القوم وقد فقدوا كذا وكذا من إبلهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الرجلين: اذهب واطلب، وحبس الآخر فجاء بما ذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الرجلين: استغفر لي. فقال: غفر الله لك. قال: وأنت؟ فغفر الله لك وقتلك في سبيله. ما أعظم أن يقتل الإنسان في سبيل الله، وهذا هو الذي كان يتمناه الشهداء كما هو معلوم. هذا أولا الحديث حوله تعليق، أولا نتكلم عنه. قال عن عراك ثم جاء بالحديث مباشرة. عراك تابعي كما هو معلوم، وكونه يرفع ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذن هذا حديث مرسل. وهذا الحديث مر بنا أذكركم في آخر كتاب التفليس، آخر ما ذكر المؤلف في كتاب التفليس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة. وهذا الحديث جاء من طريق بهز بن حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي والدارقطني، وكذلك أيضا أخرجه عبد الرزاق والحاكم. هذا الحديث الآن الذي ساقه المؤلف يعتبر مرسلا، لكنه جاء موصولا في الرواية الأخرى عن طريق أبي هريرة. إذن عن عراك عن أبي هريرة، فيبقى الحديث موصولا. وهذا الحديث ساقه المؤلف ليبين فيه ما يتعلق بالتهمة ليستشهد به، فإن ناسا من الأعراب قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم أبل، فسار معهما رجلان ثم فقد شيء من الإبل، فمن الغريب في هذا الجمع؟ هما هذان الرجلان. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتثبت في الأمر، فطلب من أحد الرجلين أن يبحث عما فقد. ولا يلزم من ذلك أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ظن بهما سوءا، ولكن هذا من باب الأخذ بالحيطة. فبقي أحد الرجلين كرهينة، وذهب الآخر يبحث فجاء بها. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم له: استغفر لي. فقال: غفر الله لك. وأيضا دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالمغفرة وأن يقتل في سبيل الله. ولا شك أن خير ما يغادر الإنسان فيه هذه الحياة الدنيا أن يموت مقتولا في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن هذا الحديث إذن جاء موصولا في هذا السياق الذي ساقه المؤلف هنا يعتبر مرسلا، لكن الحديث في الحقيقة جاء عن طريق بهز بن حكيم مرفوعا، وعن طريق عراك عن أبي هريرة فيكون مرفوعا. لكن لماذا لم يأتي المؤلف بذكر أبي هريرة؟ هنا سؤال. لا يعتبر ذلك، أي لا نعد ذلك خطأ من المؤلف رحمه الله، لأن المؤلف لم يأتي برواية أبي داود بلفظ أبي داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا أيضا البيهقي، لأن تلك روايات مختصرة. بعضهم ذكر ذلك في باب السرقة، في الحبس في السرقة، كما عند النسائي في سننه، مما يدل على أن العلماء أيضا أشاروا إلى ما يتعلق بالتهمة، وأن التهمة إنما هي تتعلق بالسرقة. ولكن المؤلف ساقه كما أورده أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال مطولا، وهو أورده عن عراك مرسلا. إذن من هنا نتبين أيها الإخوة أن سياق المؤلف له دون ذكر أبي هريرة لم يقصد حذفه، ولكنه جاء برواية أبي عبيد، ورواية أبي عبيد ليس فيها ذكر لأبي هريرة، وإنما أبو هريرة وبهز بن حكيم جاءت في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة كما مر بنا في آخر كتاب التفليس. ويبدو أننا هناك قرئ بسرعة ما علقنا عليه، فهذه فرصة طيبة جاءت لنعلق عليه. نعم. قال: خرج هذا الحديث أبو عبيد رحمه الله في كتابه بالفقه. قال إذا رأيته، قال خرجه أبو عبيد لأنه ساق لفظه، إذا لا نلوم المؤلف فنقول لماذا يأتي، لماذا جاء بالمرسل وترك المرفوع؟ لأنه أراد أن يأتي بهذه الرواية المطولة. وكتاب الأموال يعرفه الذين قرأوا فيه كله مملوء بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضها في الصحيحين وبعضها في السنن، وأكثرها أحاديث صحيحة وكلها تدور حول الأموال. قال: خرج هذا الحديث أبو عبيد في كتابه بالفقه. قال: وحمله بعض العلماء على أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسا. قال: ولا يعجبني ذلك. هذا أيها الإخوة قصد به من باب الحيطة، وأنتم تعلمون ما يعرف بالمصائل المصالح المرسلة وأيضا دفع الشبهات. نعم. إذن هذه من الأمور التي ينبغي أن يحتاط فيها، فمثل ذلك لماذا ينفى في قصة الشاب الذي تعرفون كان في المدينة يتغزل، نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول كانت اللسة تتغزل به وما حصل منه شيء، ولكن وهبه الله تعالى جمالا، فمن باب المصلحة نفي ماذا إلى خارج المدينة في عهد عمر رضي الله عنه. قال: ولا يعجبني ذلك، لأنه لا يجب الحبس بمجرد الدعوة. ما الذي يقول ولا يعجبني ذلك؟ هو أبو عبيد. نعم. قال: وإنما هو عندي من باب الكفالة بالحق الذي لم يجب إذا كانت هنالك شبهة لمكان صحبتهما لهم.